شايم كتب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو ملام قولوا لذاك اللايم سلمت ضحى سالم من طعن سيوف النيام ما بغضو قوارم ما لسعو قصوارم ما دقتي كاس المدام شريك اشتم ظنونك طريق من شاف شنو مقصودك يا اللي تكره من يبغيك زين وصولك يا البدر الصامل ولا شفاك كلامي سوداك والرقيب اللي داير بيك من شرداك حن وعطف ورفق باللي هواك زورو ويزورك نبهو ونهيهو ينهيك سرح من شجوناك يا الجافي ونعملو بالفكاك وفدي ميزورك لين عارو من يوح عليك ما حد نجوماك ضاوية وهلالك بين الفلاك قبل غيومك ينطفى نورك ويخليك هاو على مغلوبك عفو وسمح وشفق بعد الهلاك واعتق مطلوبك أجر الكريم يكفيك زين وصولك يا البدر السامي لولا شفاك كلاك سوداك والرقيب اللي داير بيك في قلبي ما نساك باقي محسوبك يداوفا لجال نبريك وخفيت عجوبك خفت يشفاوك يا ولدي عداك وسترت عيوبك ولا قدرت كل نحافيك ومن شهروبك عيد لي نعرف بعد ما نفاك عاود لي قولك الجافين عرفنا بيك أفقد مهجورك متعوب عد الهجرة في بهاك لأنه مكسوبك كيف حتى يقدر يشفيك زين وصولك يا البدر السامي لولا شفاك لا مكسوبك والرقيب اللي داير بيك شعري وهويتو من سماك قطلت صحوراك بعد كان رقيب يحميك شكيت بحوراك دخلت بين ماجهك وشربت ماك وغنمت سفوناك ولا قدر من ياصري فيك حاربت جنودك راح مهزوم الجيش اللي غواك وقهرت خيولك سيفي غادي يبريك وهزمت جيوشك والطرار منصوبة في حماك وعبيد صفوفك سامعين عمر عليك تزاوقت في نورك منين خجلون جناتي من ديار ونضرت سموشك كنت عاشق حضرة ملك وغنمت سرورك من كنت دايرني كيف خاب لا محبوبك صورتي بالمرات فيك لكن مكتوبك لا غنى يتصرف شاي العطاك من حال عيوبك خالقي بي يقرب باب السلام نهيب وطيب وشهاب.